أولا أهنيكم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا ويسر لنا بأن بلغنا هذا الشهر الكريم، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صوامه وقوامه المأجورين غير المأزورين. الأمر الثاني، ستكون الإقامة بعد الأذان بما يقارب 5 دقائق تقريبا إن شاء الله. الأمر الثاني بالنسبة للذين يصلون في السرحة، قسم للنساء وقسم للرجال الذين يدخلون للسرحة، يدخلون من مصلى النساء الخلفي أو يدخلون من الباب الجنوبي فهو خاص للنساء، أما باب الشمالي الذي يدخل على السرحة فهو خاص بالرجال. الأمر الثالث، كثير من الأخوات يشتكون من الأطفال النساء ويأتي بهم أمهاتهم، أطفالهم لكي لا يزعجون المصلين ويخشى أن يدخلون في الإثم أو يلحقهم إثم بما يسببونه من ضرر وعدم خشوع للمصليات في مصلى النساء. ومن المعلوم ما لا شك فيها أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، ولكن إن أتت إلى المسجد فلتأتي إلى المسجد وتحافظ على وقار المسجد وفي اليومين القادمة سيتخذ إجراء مع الذين يأتون بأطفالهم أو يأتون بأطفالهم، سيوضع مصلى في الخارج خاص بهم فلا تدخلوا إلى مصلى النساء وتصلي في الخارج. نسأل الله سبحانه وتعالى بالجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول الله الحمد لله رب العالمين قوم به إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي الذين آتيناهم تلاوته أولئك يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه الآخر قال ومن ثم أصبره إلى عذاب النار وبئس المصير إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله الحمد اللهم لك الحمد والأرض ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ولك الحمد أنت خالق السماوات الحق فوعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدس لا إله إلا أنت الأول فليس قبلك شيء بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك لا إله إلا الله العزيز الحكيم لا إله لا إله إلا الله الرحيم الودود لا إله إلا الله السميع القريب يا من يعلم عدد مكاييل البحار عدد قطر الأمطار عدد ما أظلم عليه الليل وأشرف عليه النهار يا على الصخرة الصماء في الليلة ظلماء يا إله الحق اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا السماوات والأرض يا ذا الجلال لا إله إلا إنا كنا من الضالين أنك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن يا ملاذنا يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تر اللهم اغفر لنا جمعين اللهم اغفر اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا صغيرا إلا من حوائج الدنيا هي لك رضا ومنا فيها صلاة لا وعنتنا على قضائها اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا من عتقائك من الكريم من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. ولا من قيامنا التعب والسهر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود وظل مسكود يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا ما صاروا إليه. تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين جاهدوا لكي تكون كلمة الله هي العليا. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وثبت أقدامهم. اللهم وألق السكينة والطمأنينة. اللهم وانصرهم على عدوهم. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل اللهم واعنهم يوم قل المعين يا ذا الجلال وال اللهم وعليك بأعداء الدين. اللهم وعليك باليهود وال اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فاقتلهم بددا وابق منهم أحدا. اللهم وارنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم وعجل بهلاكهم. اللهم دمر اقتصادهم. اللهم وزلزل عروشهم. اللهم وزلزل عروشهم. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين. اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم واجعلهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك إلهنا وربنا، إنهم قد ظلموا وطغوا وتجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم إنهم ظنوا أن لا رقيب ولا عتيد، اللهم فأخرج عليهم جبروتك وكبرياءك، اللهم فأخرج عليهم جبروتك وكبرياءك يا قوي يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم هذا الدعاء كالإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان، قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم فلا تردنا خائنين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم على من اختاره ربه واصطفاه صلاة سرما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها في الإسلام شأن عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجلا من أمتي يمشي على الصراط، جاءته صلاته علي الإمام ابن القيم، وكان شيخ الإسلام يعظم من شأن هذا الحديث، وأهل السنة تشهد له. ف فصلى الله عليه وسلم صلاة سرمدية إلى يوم يبعثون. أيها الأحبة في الله، ها هو رمضان قد عاد، ها هو رمضان قد عاد أسرجت، وها هي التراويح قد أقامها العباد، فلله الحمد. رمضان وفي أول ليلة من لياليه ينادي المناد: يا يا مريد للجنة أقبل، عبدك أقبل، يا عابدا للرحمن الجنان تفتح، تفتح الجنان وتزخرف وتزخرفت وتطيبت. وإذا تقاتل المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور. أيها الأحبة، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من يريد رضا الرحمن، يا من يريد مقعد صدق عند مليك مقتدر أقبل، يا من يريد مفازا أقبل، يريد الفردوس جعله الله جل وعلا رحمة للعباد، يعتق فيه في كل ليلة عتقاء من النار، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. فأقبل يا عبد الله، تأمل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. يا من تريد المعاصي والآثام وتريد الفسق والفجور، فليتها من تريد اللهو والعبث، ليس هذا زمنك، لأن رمضان خلقه الله للعباد، لأن رمضان خلقه الله، رمضان أنزل الله فيه القرآن. يا مريد الشر اقصر. ولكننا الآن ويا للأسف نجد الفساق والفجار، نجد الفساق والفجار لم يستجيبوا لنداء رباني كريم: يا باغي الشر أقصر. فنجدهم مرسما للشر والعياذ بالله. الممثل والمنتج والمؤلف والقنوات الفضائية بخيلها ورجلها يستعدون 10 أشهر ليبثوا السموم في رمضان، يقدمون أفضل ما لديهم من معاصي وآثام ليضلوا بها العباد، ولكن الله جل وعلا قد خذلهم. ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم. فالمساجد ولله الحمد بالعباد قد امتلأت. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة تنادي: يا باغي الشر اقصر، تأخر، استغل. ولكننا مع الأسف الشديد أقولها بقلب محترق وقلوب، إن أهل الفن يقدمون عصارة جهدهم في رمضان ويتنافسون على أن يشاهدوا المسلسلات في رمضان، وكل فنان وممثل أمنيته الكبرى أن يعرض فيلمه أو تعرض مسلسلته في رمضان والعياذ بالله، وغاية أمنيته أن يكون وقتها إما وقت الإفطار أو وقت تنزل الرحمن، وقت المستغفرين بالأسحار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، حذاري حذاري أن يظل الواحد منا أو أن يستجيب للنداءات الشرك والإعلانات التي تعلن لنا في كل مكان والمسلسل الفلاني شاهد فلان وجديد فلان وجديد فلانة في وقت الإفطار والعياذ بالله، أو في وقت الاستغفار بالأسحار والعياذ بالله. يا عباد الله، إن الإنسان من أجل رضا ربه جل وعلا يضحي بالشهوات والملذات. أرحم الراحمين، وأذكر ذكرها الحاكم في المسند، ضحت بالدنيا وما عليها لتفوز برضا ربها جل وعلا. قصة من أجل وحكاية من أروع الحكايات، والله لو ما صحت بالأسانيد الصحيحة عن صحب محمد صلى الله عليه وسلم لقلنا إنها ضرب من الخيال. هذه القصة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قصة آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون. كثير من الناس يظنون أنها قد آمنت فقط، ولكنهم لا يعلمون بأن وراء هذه المرأة كما جاء في البخاري إنها من واحدة من أربع من النساء قد كان أربع فقط، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، آسية بنت مزاحم زوجة أعظم رمز الطغيان فرعون. إذا رؤيت طاغية إلى هذا فرعون، فرعون هذه الأمة كل من طغى يسمى فرعون. فآمنت آسية بنت مزاحم، فعلم فرعون بإيمانها فأمر بأن يخرج فيها في الصحراء وتضرب بالصياط، فأبت. الحاكم في المستدرك بأن تضرب بأربعة أصناف أو تاج من الحديد، أربعة أصناف على قدميها في صحراء مصر، وزبانية فرعون يضربونها وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فرحمها الله وأراها سياط هذه المرأة، ضحت بالبلاط الملكي وضحت بالقصر الملكي وضحت بالشهوات والمتلازمات. أفلا يضحي الواحد منا بمسلسلات طائشة وأفلام ضائعة ستكون عليه يوم القيامة حسرة؟ ألا يضحي الواحد منا بهذه الفانية والعياذ بالله؟ عباد الله، إن الذي يخشى الله ويخاف مقام ربه جنتان. فاتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى الله، واستغلوا هذا الموسم العظيم بالإنابة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا، وغضوا الأبصار عن مشاهدة ما حرم الرحمن، فإنها والله من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وقام. عباد الله، أسأل الله لي ولكم الهداية، اللهم فأنزل علينا هداية من عندك، اللهم فأنزل علينا هداية من عندك، اللهم فأنزل علينا هداية من عندك، اللهم فأنزل علينا هداية من عندك، اللهم حرم هذه الوجوه المتوضئة عن النار، اللهم ولا تشوي خلقها في النار، اللهم إنك غني عن عذابنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم في جنات ونهر، في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك وسار على نهج خليلك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، اللهم مع أهل الشرك والزيغ والعناد والفساد، وانشر رحمتك على العباد، اللهم عليك برأس الكفر، اللهم عليك برأس الكفر، اللهم فزلزلها زلزالا، اللهم طغت وبغت، اللهم إنها طغت وبغت، اللهم فأرنا بها قوتك، اللهم أرنا بها جبروتك، اللهم أرنا بها قوتك، اللهم أهلكت فرعون وهامان وأبي فعليك برأس الكفر، اللهم فأبدل أمنها خوفا وعزها ذلا وغناها فقرا وتجمعها تفرقا، اللهم إنها بغت وعلى أمة الله عليه وسلم قد تسلطت، اللهم فخذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم نجي عبادك المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين، كل من خذل الدين، اللهم احمي بلاد الحرمين وسائر بلاد الإسلام من فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم احفظنا إيماننا وأمننا، اللهم احفظنا إيماننا للتبرج والسفور ومشابهة نساء النصارى واليهود، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم عليك في بني إيمان، اللهم ردنا إليك ردا والمسلمين، اللهم وفق من بنى هذا المسجد، اللهم اجعله في عليين ومن أمن الناس به ومن أذن به ومن صلوا به، اللهم صل على نبينا محمد. وفي الختام أشكر الله ثم لأخي فضيلة الشيخ إمام